اللهم صل وسلم على رسول الله. تتأكد صلوا علي يوم الجمعة وليلة فإن صلاتكم معروضة علي. أنت من أمس وأنت أو من قبل أمس وأنت تكرر هذه العبارة، ما أدري وش تقصد. أي معروضة علي صح؟ أي صح. أعد السؤال. اسما وذكرا معادل. الصلاة نفسها هي المعروضة. أي الصلاة نفسها هي المعروضة. يبلغ أنه فلان يصلي ويسلم عليك. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فإذا كان الجاهل يقول سلم لي على النبي، يقولوا لا، في وسيلة أسرع مني. أين؟ أنت صلي وسلم عليه يبلغه. اللهم صل وسلم عليه. أين؟ نعم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم له مسبحة، له مسبحة، له سبحة الرسول. أصل إيش؟ بس هو ما ليس له سبحة، يقول يأخذنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أقول لك لا اترك هذا، لكن اي لكن انت اذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد عن سنته. اي نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول ايش رايك في شخصيه الحجاج بن يوسف الثقفي؟ مسلم، رايي في مسلم واحد ولاه المسلمين. اي نعم. والي لعبد الملك بن مروان، وعبد الملك خليفة المسلمين في وقته. نعم هو الخليفة من خلفاء بني أمية. أما كونه محبا لسفك الدماء فما أظن أن الحجاج يعني حين توسع في سفك الدماء يسفكها شهوة لسفك الدماء. الحجاج شديد على الخوارج حتى ولو كانوا من طلبة العلم الذين خرجوا مع الأشعث، خرجوا مع ابن الأشعث، حتى منهم الشعبي ومنهم غيره. طبعا خرجوا على الخلافة، خرجوا على الإمارة، وإن كانوا طلبة علم وإن كانوا يعني، لكن هم خوارج خرجوا على الولاية ليفسدوا على المسلمين ولايتهم. أنا قلت يعني لكن في الحجاج ما أظن أنه يعني عنده شهوة سفك الدماء، إنما يعني أراد أن يؤدب أهل العراق فبالغ في هذا حتى وصلت به مبالغته إلى الظلم. وهو لا شك يعني أنه صار ظالما بسفكه دماء بهذا التوسع، دماء بعض من لا يستحق القتل مثل سعيد بن جبير ومثل غيره. وأسمى أم عبد الله بن الزبير ماذا قالت له مجابهة؟ يعني ذكرت أنه يكون في ثقيف كذاب ومبير. قالت أما الكذاب فهو أبو عبيد المختار الثقفي ادعى النبوة، يعني قام يزعم أنه ينتصر لآل محمد في الأول، ثم تطرق الأمر به إلى أن ادعى النبوة وتبعه كثير. وهذا في العراق، العراق محل الفتن، وسلط عليهم مثل الحجاج لم يطوعهم مثله، لأنهم يعني دائما مع الولاة أهل شقاق. من ذلك سعد ابن أبي وقاص لما ولاه عمر وشى به السفهاء، فعزله عمر لم يعزله عن عجز ولا خيانة. قال أنا لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وأوصى به أن يبايع في الخلافة. قال فإن أصابت الخلافة سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لكن عزله رفقا به وخوفا عليه من سفهاء أهل العراق، فهم معروفون لا يستقر عندهم أمر الوالي، فسلط الله عليهم مثل الحجاج. ولا شك أن الحجاج ظالم في توسعه، لكن هو مسلم، والله المستعان. وضع النقط، نعم، هو رقم الآيات ووضع النقط في المصحف وخدم المصحف خدمة جليلة، وكان حافظا متقنا، نعم، ويناظر من يناظره بالعلم الشرعي، فإذا أجاب وإذا أجاب جوابا سديدا عفى عنه كما عفى عن الشعبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان المصلي في التشهد الأول هل يرفع يديه وهو جالس قبل قيامه إلى الركعة الثالثة أم يرفع وهو قائم في يرفع وهو قائم في الثالثة يرفع وهو قائم في الثالثة من هو المسيح الدجال؟ مسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، هذا من بني آدم، وهو الذي ينتظره اليهود، يخرج في آخر الزمان ويمسح الأرض بضلاله ويدعي الربوبية والعياذ بالله، ويجري الله على يديه من المخارق ما هو فتنة، لكنه كذاب، مكتوب بين عينيه كافر، وأعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب. ويخرج في آخر الزمان، يخرج خله بين الشام والعراق، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، هذا في آخر الزمان، الله أعلم متى يخرج. وهو من بني آدم، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى اسمه المسيح لأنه مسح الأرض بالإسلام وبالهداية، وهو اسمه يسمى بالمسيح لأنه مسحها بالضلالة ما عدا المدينة ومكة، فهذه لا يدخلها الدجال، أرصد الله على طرقاتها ملائكة يصدونه عنها، فالمدينة لا يدخلها رعب الدجال، وكذلك مكة، لكن ترجف المدينة رجفات يخرج منها كل منافق ومنافقة، يخرجون إلى الدجال، ينزل في السبخة فيخرجون إلى الدجال يتبعونه، ولا يبقى في المدينة إلا الخلص، أي نعم، حتى أن الرجل يوثق زوجته وموليته بالسلاسل خوفا من أن تخرج إلى الدجال، فأهل المدينة يعني يستوحشون لأن من القلة في أسواقها، لا يبقى في المدينة إلا القليل، في هذا في آخر الزمان. على كل حال نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنته. من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يعني يكون واثقا بنفسه ويقول أنا أذهب ولا، لكن لا يزال بفتنه حتى ربما يفتنه. الحديث في الدجال كثيرة، من ضمنها أنه يخرج إليه شاب من أفضل أهل المدينة، لا يخرج إليه، هو يخرج لغرض، فمسالح الدجال يأخذونه، يأسرون ويذهبون به، أو يريدون أن يقتلونه، فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه، يعني لأن الدجال أوصاهم أن لا يقتلوا أحد حتى يأتوا به إليه، فيأتون به إلى الدجال فيطلب منه أن يقر بربوبيته، فيقول أنت المسيح الدجال وأنت الأعور الكذاب إلى آخره، فيقتله ويقطعه نصفين ويمشي بين نصفيه أمام الناس فيقول له قم فيقوم يتهلل فيقول ألم تؤمن بأنه ربه والعياذ بالله، فيقول لم أزدد فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب، أنت المسيح الدجال، قلوا أمام الناس، فيخذله بهذا. ثم يريد الدجال أن يقتله فيجعل الله رقبته حد يعني نحاسا لا يستطيع أن يمضي بها السيف، فيأخذه بقوائمه ويرميه فيما يرى أنه النار وهو الجنة، ثم بعد ذلك تنكسر حدة الدجال وينصرف جهة الشام، ينصرف عن المدينة جهة الشام، ثم تحصل عاد القصة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.